بكت عيني لأنواع من أحزان وأوجاع، وإني كل يوم عندكم يحظى بي الساعي. أعيش الدهر إن عشت بقلب منك مرتاع، وإن حل بي البعد سينعاني لك الناعي.